إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في فوائد. فصل في فوائد، أي هذا فصل، أي ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة في، يعني كائنة في بيان فوائد. هذا فصل ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة كائنة في بيان وإيضاح فوائد. وفصل كما سبق أنه فعل مصدر، فصل يدخل فصلا، فعل قياس مصدر معد من ذي ثلاثة كلمات. ويحتمل أنه مصدر أريد به اسم الفاعل فاصل، هذا كلام فاصل ما بعده عما قبله ليميزه عنه، أو فعل بمعنى اسم المفعول، أي هذا كلام مفصول عما قبله. وفي الاصطلاح ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، أيضا إعرابه فصل خبر مبتدأ محذوف هذا فصل، أو فصل هذا محله. وسوغ الابتداء به مع كونه نكرة، يقول هو في الأصل نكرة ولكنه جعل عدل، يعني هذه الألفاظ الثمانية تنبيه وكتاب وباء، هذه جعلت أعلاما على مسمياتها، جعلت أعلاما على مسمياتها، فإذا أطلقت انصرفت إلى المعنى المراد منه أو منها. في فوائد، فوائد في بيان فوائد، فوائد هذا على وزن فواعد وهو صيغة منتهى الجمع، لذلك جره بالفتحة في فوائد، هذا اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف لعلة قائمة المقام علتين: فوائد لكونه صيغة منتهى الجمع، فوائد جمع فائدة مشتق من الفيد، باع يبيع بيعا فاد يفيد فيدا، مثل باع، باع يبيع بيعا وفاد يفيد فيدا، فهو فائد كبائع، فائد كبائع. ويقال انه في اللغة استحداث الخير والمال. وفي الاصطلاح ما يكون الشيء به أحسن حالا منه بغيره، ما يكون الشيء به أحسن حالا منه بغيره، فائدة في الاصطلاح ما يكون الشيء به أحسن حالا منه بغيره. وبعضهم يقول ما استحدث من علم أو مال أو جاه يحتمل. وهذا الفصل بظاهره أنه عنون له فصل في فوائد، والفائدة ما يتمم به الشيء، إذن تأخذ منه أنه تكملة وتتمة للأبواب السابقة، وهو كذلك، لأنه يعني الأبحاث التي ذكرها في هذا الفصل كلها متممة لما سبق، كلها متممة لما سبق. قال رحمه الله: بالهمز والتضعيف عد ما لزم، بالهمز والتضعيف عد ما لزم، وحرف جذ ثلاثيا وسم، وغيره عد بما تأخر، وإن حذفتها فلازما يرى. هذه هي الفائدة الأولى. من المعلوم أن الفعل ينقسم من حيث التعدي واللزوم إلى قسمين على قول الجمهور، أنه إما أن يكون فعلا متعديا وإما أن يكون فعلا لازما، وعلى قول الجمهور لا واسطة بين القسمين متعدي ولازم. والمتعدي عنده ما يتعدى أثره فاعله ويجاوزه إلى مفعوله، ما يتعدى أثره فاعله ويجاوزه إلى المفعول به. إذا ما تعدى بنفسه فنصب مفعولا به، هذا يسمى فعلا متعديا، وما ليس كذلك وهو ما لا مفعول له كقام زيد، هذا ليس له مفعول، أو له مفعول يتعدى إليه بحرف الجر، هذا هو اللازم، هذا هو اللازم، ما لا يتعدى أثره فاعله ولا يحتاج إلى مفعول به، نقول هذا هو اللازم عكس التعريف السابق. إذن المتعدي ما يتعدى أثره، يعني الحدث يتعدى فاعله. ضرب زيد، زيد هذا اتصف بإيقاع الضرب، هل اكتفي به؟ لا، لابد له من محل يقع عليه الضرب فيحتاج إلى مفعول. إذا تعدى أثره فاعله وجاوزه إلى المفعول به، إذا لابد من محل يقع عليه أثر الفعل وهو الحدث. واللازم ما لا يجاوز، ما لا يتعدى أثره فاعله، يعني يكتفى، لأن القصد بالفعل اللازم هو الإخبار بأن الفاعل اتصف به، قام زيد. ما الفائدة منه؟ الفعل اللازم هو الدلالة على حصول القيام من زيد فقط، اتصاف زيد بإيجاد القيام، هذا المقصود به الفعل اللازم. إذن عرفنا اللازم وعرفنا المتعدي. قول الجمهور أن القسمة ثنائية، لازم ومتعدي، وعند بعضهم أثبت واسطة بين اللازم والمتعدي ووصفه بأنه ليس بمتعدي ولا لازم، وجعل تحته كان وأخواتها، والأفعال التي تتعدى تارة بحرف جر وتتعدى تارة بنفسها. كان وأخواتها، كان زيد قائما، كان زيد قائما، قائما هذا على مذهب البصريين منصوب على التشبيه بالمفعول به، منصوب على التشبيه بالمفعول به، وعند الكوفيين على التشبيه بالحق، على التشبيه بالحق. إذا قيل أن قائم هذا منصوب على التشبيه بالمفعول به، هل كان فعل متعدي أو لازم؟ نقول الاعتراض بكان وأخواتها إما أن نعمم تعريف المتعدي، فنقول المتعدي هو الذي تعدى أثره فاعله وتجاوزه إلى نصب المفعول به أو شبهه، أو شبهه ليدخل خبر كان، إذا كان صارت من الفعل، صارت فعلا متعديا، إذا لا اعتراض بكان وخواتها. لماذا؟ لكون خبر كان منصوبا على التشبيه بالمفعول به، والناصب للمفعول به أو المشبه بالمفعول به هو الفعل المتعدي، إذا كان فعل متعدي. أو نقول إن القسمة أو مورد القسمة تقسيم الفعل إلى لازم ومتعدي هو الفعل التاء، هو الفعل التاء، وكان فعل ناقص، إذا لا يعترض بالناقص على قسمة التاء. أما نصح وشكر وكان ووزن، هذه أفعال مسموعة سمع تعديها بحرف جر وسمع تعديها بنفسها، يعني في حالين في كلامين منفصل، يقال شكرت زيدا، هنا تعدى شكر بنفسه، شكرت لزيد تعدى بحرف جر، الذي يتعدى بنفسه هو المتعدي، الذي ينصب المفعول به بنفسه هو الفعل المتعدي. إذا شكرت زيدا نقول شكر فعل متعدي، والذي يتعدى إلى المفعول بحرف جر هو الفعل اللازم، شكرت لزيد هذا شكر فعل لازم، فكيف يكون شكر لازما ومتعدي؟ قالوا يكون لازما ومتعدي بحالين، ولما كان له حالان، لما كان له حالان قالوا إذا لا نصفه بكونه متعديا ولا لازم، نسلب عنه الوصفين، لأنه يمكن أن يكون لازما ثم يكون في نفس الوقت هو متعديا، إذا نسلب عنه الحال. الجواب عن هذا كما أجيب عن كان وخواتها أن يقال إما أن نقول أن شكر ونصح وكان ووزن، إما أنها أفعال متعدية فقط، شكرت زيدا هذا الأصل فيها، فإذا ورد شكر متعديا باللام شكرت لزيد فاللام هذه زائدة، هذه زائدة، وسبق معنا أن الفعل المتعدي قد تزاد اللام في مفعوله ولكنه سماعي، وهنا سمع زيادة اللام على معمول شكر، إذن شكر لزيد نقول شكر فعل ماضي، اللام حرف جر زائد، زيد مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منعا من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذن شكر متعد فقط، شكرت زيدا متعد، شكر لزيد هذه نرده إلى الأصل، مثل نصحت زيدا ونصحت لزيد يقال فيها ما قيل في شكر، أو نقول إن شكر لازم والأصل فيه شكرت لزيد، هذا الأصل شكرت لزيد، ثم وقع فيه ما يسمى بالحذف والإيصال، بالحذف والإيصال، فحذف حرف الجر فتعدى الفعل بنفسه إلى المفعول، هذا على قول البصريين، إذا حذف حرف الجر انتصب ما بعده وعد لازما بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجد نقلا، وهنا نقلا منقول عن العرب لأنه سمع شكرت زيدا، زيدا هذا منصوب على نزع الخافض، إذن أصله شكرت لزيد، حذفت اللام ما يسمى بالحذف والإصال، فنصب الفعل على مذهب البصريين نصب زيدا، نصب زيدا، وعلى رأي الكوفيين إن إسقاط حرف الجر هو العامل، شكرت زيدا مررت زيدا، ما العامل في زيدا وهو منصوب عند البصريين أن العامل هو الفعل نفسه، وعند الكوفيين إسقاط حرف الجر هو العامل. إذن نجيب عن شكر ونحوها مما تعدى تارة بنفسه وتعدى تارة بحرف الجر، إما أن نقول أنها أفعال متعدية وهذا الأصل فيها، فإن تعدت إلى المفعول بحرف جر فالحرف زائد وما بعده مفعول به، أو نقول أن شكر ونحوه أفعال لازمة هي الأصل فيها فقط، وما سمع فيها تعدي فهو على الحذف والإصال على إسقاط حرف الجر وعد لازما بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجد. إذن القسمة ثنائية، لازم ومتعدي، كان وأخواتها إما أن نخرجها من القسمة أصلا، سنقول التقسيم هنا باعتبار الفعل التام، وكان ليست فعلا تاما بل هي فعل ناقص وليست داخلة في مورد القسمة، وإما أن نقول إن المتعدي ما ينسب المفعول به أو شبهه فتدخل كان وأخواتها، وأما شكر ونصح مما يتعدى تارة بنفسه ويتعدى تارة بحرف الجر فإما أن نرده إلى المتعدي فقط وإما أن نرده إلى اللازم. هذا التقسيم عام، هذا التقسيم عام. ذكر ابن عصفور رحمه الله أن الأفعال من حيث التعدي وعدمها تنقسم إلى ثمانية أقسام، هذا على جهة التفصيل وهو تفصيل جيد، أن الأفعال من حيث التعدي وعدمه تنقسم إلى ثمانية أقسام، قسمان رئيسان، القسم الأول ما لا يتعدى التعدي الاصطلاحي، ما لا يتعدى التعدي الاصطلاحي، المتعدي هذا اللفظ له معنيان عند النحاة، المعنى الأول ما تعدى أثره، ما تعدى أثره فاعله إلى المفعول به، وهذا الذي عرفنا به المتعدي السابق، ما يتعدى أثره فاعله ويجاوزه إلى المفعول به، هذا المتعدي الخاص. المتعدي الثاني ما يتعلق معناه بغيره بواسطة حرف جر، وهذا يسمى متعديا ولكن يجب تقييده، يعني أن يقال هو متعد بحرف جر، إذن التعدي له معنيان، المعنى الخاص الذي يقابل اللازم وهو الذي يتجاوز أو يتعدى أثره فاعله فينصب المفعول به بنفسه، هذا المتعدي إذا أطلق لفظ المتعدي عند النحاة انصرف إلى هذا المعنى، وقد يطلق المتعدي ما تعدى أثر فاعله إلى المفعول بواسطة حرف جر، مررت بزيد هذا يقال فيه متعدي، مر متعدي، لكن هل ينطبق عليه حد الأول؟ هل نصب؟ لا، ما نصب. وكل فعل متعد ينصب مفعوله، إذن هذا لم ينصب مفعوله، إذن ليس بمتعد. ماذا نقول؟ نقول هو متعد ولكن بحرف جر، يعني يجب تعميم الاصطلاح هنا، فيشمل المتعدي بحرف الجر فقط، ويشمل ما يتعدى بنفسه تارة وما يتعدى بغيره في حالة تعديه بحرف الجر. شكرت لزيد، نقول هذا المتعدي لكن بغيره. أما شكرت زيدا، هذا متعد بنفسه. كذلك ما يتعدى إلى مفعولين، أحدهما بحرف الجر والثاني بنفسه، نحو اختار وكان وسمى، هذا يتعدى إلى مفعولين لكن أحدهما بنفسه والثاني بحرف الجر. الذي تعدى بنفسه نسبته إلى العامل يكون المتعدي على الاصطلاح الخاص، وما تعدى إليه بحرف الجر يكون نسبة العامل إليه بالاصطلاح العام. فإذا قيل اخترت قومي من بني تميم، اخترت هذا يتعدى إلى مفعولين، أحدهما بنفسه قومي، اخترت قومي، مثل ضربت زيدا، إذا هذا متعدي بالمعنى العام أو الخاص؟ الخاص. اخترت قومي من بني تميم، من بني تميم هذا مفعول ثاني لاخترت، هل تعدى إليه بنفسه أو بواسطة حرف جر؟ بواسطة حرف جر. إذن يكون يوصف بالتعدي بالمعنى الثاني، إذن يوصف الفعل الواحد بالمعنيين معا لكن تكون الجهة منفكة، تكون الجهة منفكة. يعني اخترت نقول فعل متعد بالمعنى الخاص المقابل للازم، لكن باعتبار كونه نصب قومي، واخترت أيضا متعد بالمعنى العام، يعني متعد بحرف جر باعتبار نصبه للمفعول الثاني بحرف الجر، باعتبار نصبه للمفعول الثاني بحرف الجر. القسم الأول عند ابن عصفور قال ما هو؟ الذي لا يتعدى التعدي الاصطلاحي، أي لا يتعدى التعدي الاصطلاحي، ماذا يقصد به؟ الخاص، يقصد به الخاص، لكن يأتي أنه يحتمل العام أيضا. إذن هذا هو القسم الأول، ما لا يتعدى التعدي الاصطلاحي، هذا قسم برأسه. القسم الثاني المتعدي، وهذا ينقسم سبعة أقسام، ينقسم سبعة أقسام. الأول ما يتعدى بنفسه، يعني يتعدى إلى مفعول واحد، وهو كل فعل يطلب مفعولا واحدا فينصبه بنفسه بدون واسطة، نحو ضرب، ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، ضرب هذا فعل متعد طلب مفعولا واحدا، تجاوز الفاعل إلى المفعول فنصبه، إذا نقول هذا فعل متعد طلب مفعولا واحدا فنصبه بنفسه، يعني بدون واسطة حرف جر ونحوه، فضرب ونصر، نصرت زيدا. القسم الثاني ما يتعدى إلى مفعوله بواسطة حرف جر، نحو مر وسار، سرت على الطريق، سرت على الطريق. الطريق هذا في المعنى وقع عليه الحدث وهو السير، ضربت زيدا، زيدا وقع عليه الضرب، مررت بزيد، زيد وقع به المرور، يعني صار المرور قريبا من مكان وقوع زيد أو وقوف زيد. سرت على الطريق، الطريق هذا محل لوقوع السير عليه، إذن هو في المعنى مفعول به، إذن تعدى إلى مفعوله وهو مفعول واحد ولكن بواسطة حرف الجر. القسم الثالث من أقسام المتعدي الذي ذكرناه شكر ونصح، ما يتعدى إلى مفعول واحد ولكن يتعدى إليه تارة بنفسه وتارة يتعدى بحرف جر، وهي ألفاظ مسموعة محفوظة لا يقاس عليها، شكر شكرته وشكرت له، نصح نصحته ونصحت له، كان كلته وكلت له، وزن وزنته ووزنت له. هذه الفاظ ولها غيرها امثالها، هذه تتعدى تارة بنفسها وتتعدى تارة بحرف الجر، تنصب مفعولا واحدا، تنصب مفعولا واحدا ان تعدت بنفسها. هذا القسم الثالث من انواع المتعدي. الرابع ما يتعدى الى مفعولين، الى مفعولين، ولكنه يصل الى احدهما بنفسه والى الاخر بحرف جر. هذه يمثلون لها دستار وامر واستغفر وسمى وكن ودعا. كنيته يعني كنيت ولدي ابا عبد الله، كنيت ولدي بابي عبد الله، يجوز الوجهان. ولدي هذا مفعول اول، ابا عبد الله كنيت ولدي بابي عبد الله، يعني يجر الثاني بحرف جر وهو مفعول ثاني لكن. كذلك سمى ودعا، دعوت الله لزيد، الثاني هذا مفعول به ثاني ولكنه تعدي له بحرف جر. إذن النوع الرابع ما يتعدى الى مفعولين ويصل الى الاول بنفسه والى الثاني بواسطه حرف الجر، نحو اختار واستغفر وامر، امرته بكذا، وكن وسمى ودعا. الخامس ما يتعدى الى مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر، وهو باب اعطى وكسب. أعطيت زيدا درهما، أعطيت زيدا درهما، زيدا مفعول أول لأعطى فنصبه، درهما مفعول ثاني لي لأعطى نصبه مباشرة، لكن ليس أصلهما المبتدا والخبر، لا يقال زيد درهما. كسوت عمرا جبة، عمرا مفعول أول لكسى، أول لكسى، و جبة مفعول ثاني لكسى، هل يقال عامر جبة؟ لا يقال. إذن تعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. القسم السادس ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، وهو المعنون له بباب ظن وأخواته. انصب بفعل القلب جزء يبتدا عن رأى، إذن تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، ظننت زيدا قائما، زيد قائم، هذا الأصل. السابع ما يتعدى إلى ثلاثة المفاعيل، ما يتعدى إلى ثلاثة المفاعيل، وهو باب أعلم وأرى، إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم. الثاني والثالث أصلهما مبتدا والخبر، أعلمت زيدا بكرا عالم، بكر عالم، الثاني هو أصله مبتدا والمفعول الثالث أصله الخبر، أعلمت زيدا بكرا عالما، بكر عالم، بكر عالم. هذه سبعة أنواع للفعل المتعدي، مع القسم الأول صارت كم؟ ثمانية. إذن قول ابن عصفور تنقسم الأفعال من حيث التعدي واللزوم إلى ثمانية أقسام، قسم الذي هو اللازم، والسبعة هذه مختصة بالمتعدي، مختصة بالمتعدي. بما يميز المتعدي عن اللازم؟ متى نحكم على الفعل أنه متعدي ومتى نحكم على الفعل أنه لازم؟ ما علامة الفعل المتعدي؟ علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، له علامتان. العلامة الأولى أن تتصل به هاء المفعول به، يعني هاء مرجعها المفعول به، زيدا ضربته، زيدا ضربته، ضربته، الهاء هنا يعود على زيد، وزيد هذا مفعول به وليس مصدرا ولا ظرفا، فنقول هذه الهاء هاء غير المصدر. لما؟ لأنها اتصلت بالفعل وكان مرجعها المفعول به، فدل على أن الفعل الذي اتصلت به هذه الهاء متعدي، على أن الفعل الذي اتصلت به هذه الهاء متعدي. علامة الفعل المعدى أن تصل هاء غير مصدر، إن كانت الهاء تعود على المصدر فليست علامة على التعدي ولا على النزول. لما؟ لأنها مشتركة بين المتعدي والنزول، وما كان مشتركا لا يصح أن يجعل علامة على أحدهما، لأن هاء المصدر تتصل به الفعل المتعدي. الضرب ضربته زيدا، الضرب ضربته، الضمير يعود على المصدر. القيام أو القيام قمته، قام زيد، هذا فعل متعدي أو لازم؟ لازم، لا ينصب مفعولا به. قام زيد هو لازم، لا يتعدى إلى مفعول به. كيف اتصلت به الهاء هنا؟ القيام قمته، نقول هذه الهاء هاء المصدر، وهي تتصل بالفعل اللازم كما أنها تتصل بالفعل المتعدي. إذن لا يصح أن يجعل المشترك بين اللازم والمتعدي، لا يصح جعله علامة على تحديد أو إثبات أحدهما. كذلك هاء الظرف التي تعود على الظرف، يوم الخميس صمته، أو النهار قمته، والليل قمته. قمته هذه الهاء اتصلت به قام، وهو فعل لازم. نقول هذه الهاء ليست هاء المصدر، تعود على المصدر، وإنما تعود على ظرف، فاتصلت به الفعل اللازم. يوم الخميس أو النهار صمته، نقول هذا اتصل به هاء تعود على الظرف، وهاء الظرف هذه التي تعود على الظرف مشتركة بين الفعل اللازم والمتعدي، وما كان مشتركا لا يصح جعله علامة على أحدهما. لم يذكرهم ابن مالك رحمه الله، قال علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. لم ينص على هاء الظرف، لماذا؟ لأنه الصحيح أنها على الحذف والإفعال. الأصل يوم الخميس صمت فيه، هذا الأصل، فحذف حرف الجر واتصل الضمير بالفعل. الليل قمته، أصله الليل قمت فيه، إذن هو على الحذف والإفعال، إذن ليس متصلا حقيقة بالفعل. أما هاء المصدر فهي متصلة حقيقة بالفعل. إذن هاء الظرف نقول تركها أو أسقطها ابن مالك رحمه الله كما ذكر الشراح. لما؟ لكونها غير متصلة بالفعل حقيقة، لأنها من باب الحذف والإصال، بخلاف هاء المصدر فهي متصلة به حقيقة. هذه العلامة الأولى على المتعدي واللزوم. العلامة الثانية، إن صح اشتقاء اسم مفعول من مصدر الفعل دون واسطة فهو متعدي، وإلا فهو لازم. إن صح أن يشتق من مصدر الفعل اسم مفعول، على زينة المفعول، اسم مفعول بدون واسطة، يعني بدون حرف جر، فنقول هذا فعل متعدي. ضرب، هذا مأخوذ من الضرب، هذا المصدر. إيتي باسم مفعول من الضرب تقول مضروب دون واسطة، يعني دون إضافة حرف جر. وما يشتق منه اسم المفعول كما سبق بالأمس، ما يشتق منه اسم المفعول مباشرة بدون واسطة حرف جر أو ضرب، حكمه أنه متعدي. لما؟ لأن اسم المفعول لا يؤخذ من اللازم، هذا الأصل. فإذا قيل مضروب دل على أن ضرب ويضرب واضرب، هذا متعدي. جلس زيد، جلس يأتي باسم مفعول من الجلوس، هل يأتي؟ نعم يأتي، ولكن بواسطة. تقول الكرسي مجلوس عليه، لابد أن تضيف عليه، هذا قيد يدل على أن المصدر الذي أو الفعل الذي أخذ منه الجلوس لازم وليس بمتعد. إذن علامة الفعل المعدى أمران، أن تتصل به هاء غير المصدر، ثانيا أن يصح اشتقاق اسم المفعول من مصدر الفعل. فإن صح اشتقاق اسم المفعول من مصدر الفعل بدون واسطة حرف جر أو ظرف نقول هذا متعد، وإلا فهو لازم، وإلا فهو لازم. إذن نقول القسم على قول الجمهور ثنائية متعد ولازم، متعد ولازم. قد يستعمل المتعدي استعمالا لازم، يعني قد يجعل المتعدي لازما، وهذا سيأتي بحثه، وغالبا رباعي عد. وقد يستعمل أو يعد اللازم بواسطة، يعني قد ينصب الفعل اللازم مفعولا به، قد ينصب اللازم مفعولا به إما لفظا أو محلا، يعني تقديرا إما لفظا أو محلا. ذكر الناظم بعض الوصائف التي تجعل اللازم متعديا، التي تجعل اللازم متعديا، فقال بالهمز والتضعيف عد ما لزم. إذن عرفنا أن المتعدي يتعدى بنفسه، واللازم لا يتعدى إلى المفعول به فينصبه. لكن يأتي السؤال، هل يمكن أن يصير اللازم متعديا فينصب بنفسه لفظا أو تقديرا؟ قال نعم، بالهمز والتضعيف عد ما لزم. بالهمز هذا جار مجرور متعلق بقوله عد، عد ما، ما اسم موصول بمعنى الذي يقع على فعلا، عد فعلا لزم، هذا صفته. قلنا بالهمز جار مجرور متعلق بقوله عد. بالهمز الهمز قد يأتي لي النقل، وهذا هو المقصود هنا، يعني بالهمز التي يؤتى بها للنقل. والمراد بالنقل هنا نقل حالة الفعل من اللزوم إلى حالة التعدي، تسمى الهمز هنا، يسمى الهمز همز نقل. لما سميت همز نقل؟ لأنها تنقل حالة الفعل اللازم من حالة اللزوم إلى حالة التعدي، وتصير الفاعل مفعولا به، تصير الفاعل مفعولا به. إذن إذا أدخلت الهمزة همز النقل على الفعل اللازم الذي لم يتعدى أصلا إلى المفعول به، تصير هذه الهمزة الفعل اللازم متعديا، وتصير الفاعل أصلا الذي كان قبل دخول همز النقل تصيره مفعولا به. تقول خرج زيد، خرج زيد، خرج هذا فعل، هل هو لازم أو متعدي؟ لازم. ما الذي أدرك أنه لازم ولم تحكم عليه أنه متعدي؟ أما تقول الخروج خرجته؟ هذه ها المصدر، وها المصدر لا تدل على أن الفعل متعدي لأنها تتصل باللازم المتعدي. إذا ما الدليل على أنه لازم؟ عدم اتصال هاء غير المصدر. أيضا ما نقول مخروج به زيد بواسطة حرف الجر، إذن هذا يدل على أنه لازم وليس به متعدي. خرج زيد، خرج فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فاعل، دل الفعل اللازم هنا على اتصاف الفاعل بالحدث، هذه وظيفته فقط. أم لكن هل هذا الحدث يتعدى إلى محل فيقع عليه؟ الجواب أن الفعل اللازم ليست وظيفته هذه، إنما هذه وظيفة الفعل المتعدي. خرج زيد، إذا أردت أن تصير خرج متعديا تنقله من الفعل اللازم إلى الفعل المتعدي، تدخل همزة النقل قبل فائه، أين فاؤه؟ الخاء، فتقول أخرج، أخرج، إذا صارت متعديا بأي شيء؟ بهمزة النقل، نقلته من حالة اللزوم إلى حالة التعدي، هذا الفعل حكم الفعل نفسه. أما الفاعل أخرج زيد، نقول زيد هذا صيرت همزة النقل الفاعل مفعولا به، إذن يجب نصب زيد على أنه مفعول به، وإذا نصب زيد على أنه مفعول به لابد للفاعل، لابد للفعل من فاعل، فتقول أخرجت زيدا، خرج زيد، أخرجت زيدا. استوفى الفعل فاعله وهو التابع، وصار الفاعل الذي كان فاعلا قبل دخول همز النقل صار مفعولا به. إذا ما وظيفة همزة النقل؟ نقول لها حالة، لها وظيفتان: تنقل الفعل من حالة اللزوم إلى حالة التعدي، وتنقل الفاعل بعد أن كان فاعلا قبل دخول همزة النقل إلى كونه مفعولا به. إذا أخرجت زيدا نقول هذا فعل متعدي، لكن هل هو متعد بذاته؟ الجواب لا، إنما تعد بواسطة وهي همزة النقل. هذا إن كان الفعل الذي دخلت عليه الهمزة لازما في أصله لم يصل مفعولا به أصلا، وقد تزيد المتعدي تعديا، يعني توسع دائرة المتعدي. كيف؟ قد يكون واحد، فدخول همزة النقل تؤثر في الفعل من جهة دلالته على التعدي. لما؟ لأنه يحتاج إلى مفعول واحد فتوسع الدائرة فتجعل الفعل متعديا إلى اثنين بعد أن كان متعديا إلى واحد، فتقول لبس زيد جبة، لبس زيد جبة، لبس فعل الماضي، هل هو متعدي أو لازم؟ متعدي، وكل فعل متعد ينصب مفعوله، وهنا نصب مفعوله ملبوس، تقول زيد أو الجبة ملبوسة، إذن صح الاشتقاق من مصدر الفعل، اشتقاق اسم مفعول بدون واسطة. تقول لبس هذا فعل ماضي وهو متعدي، يتعدى إلى كم مفعول؟ نقول إلى مفعول واحد. زيد هذا فاعل لبس، دبة هذا مفعول به، إذا تعدى لبس إلى مفعول واحد. إذا دخلت همزة النقل على الفعل المتعدي لفعل واحد وسعت دائرته، يعني زادت تعديه، فصار متعديا إلى اثنين بعد أن كان متعديا لواحد، وصار الفاعل الذي رفع بالفعل المتعدي لواحد صار مفعولا أولا. لبس زيد جبة، ألبست زيدا جبة، ألبست زيدا، زيدا هذا مفعول به، في الأصل كان فاعل، إذن همزة النقل نقلته من كونه فاعلا قبل دخول الهمزة إلى كونه منصوبا على أنه مفعول به. إذن تصير همزة النقل تصير الفعل المتعدي إلى واحد متعديا إلى اثنين. كذلك إذا كان الفعل متعديا في الأصل إلى اثنين تصيره متعديا إلى ثلاث، يعني توسع دائرة الفعل المتعدي إلى اثنين تجعله متعديا إلى ثلاثة، وتنقل الفاعل الذي كان فاعلا قبل دخول همزة النقل إلى كونه مفعولا أولا. علم زيد عمرا فاضلا، علم هذا يتعدى إلى مفعولين، زيد فاعل، عمرا مفعول أول، فاضلا مفعول ثاني. أعلمت دخلت همزة النقل، ماذا صنعت في الفعل؟ نقلته من تعديه إلى اثنين إلى تعديه إلى ثلاثة، ثم صيرت ونقلت الفاعل من كونه مرفوعا على أنه فاعل لعلم إلى كونه منصوبا على أنه مفعول أول، فتقول أعلمت، أعلمت. التأليم جئنا بها لأن كل فعل لابد له من فاعل، فإذا سلبنا الفاعل الذي هو زيد عن علم لابد أن نعوض على علم فاعلا بدل الفاعل الذي صار منصوبا، فتقول أعلمت زيدا، زيدا هذا صار مفعولا أول، كان فاعلا قبل دخول همزة النقل، أعلمت زيدا بكرا فاضلا. إذن نقلت الفعل من تعديه لاثنين فصار متعديا إلى ثلاثة، إلى ثلاثة، رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم، وبعد ذلك قال وإن تعديا لواحد وإن تعديا بلا همز وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. علمت زيدا يعني عرفت. علمت تأتي بمعنى عرف لعلم عرفان وظنتهما تعدية لواحد ملتزمة. إذا عرف علم تأتي بمعنى عرف فينصب مفعولا واحدا. علمت زيدا أي عرفت زيدا. أعلمت زيدا فاضلا عرفت زيدا فاضلا. أو أعلمت زيدا عالما عرفت زيدا عالما. خيرت الفعل المتعدي له واحد متعدي إلى اثنين. إذا القول بالهمز هذا المراد به همز النقل تزاد على الفعل قبل فاعل. والمراد به كما سيأتي أنه الفعل الثلاثي المجرد لأن الهمز والتضعيف مختصان بالفعل الثلاثي المجرد اللازم مختصان بالفعل الثلاثي المجرد اللازم سينص على ذلك. هو بالهمز بعض يقول لغير المطاوعة لأنه قد تزاد على الفعل الثلاثي المتعدي همزة الصيرورة وبعضهم يقول همزة المطاوعة ومختلف هل أفعل يأتي للمطاوعة أم لا فيه نزاع. من أثبت أن أفعل تأتي للمطاوعة قال أفعل الهمزة للمطاوعة ومن قال لا لم يثبت لغة أن همزة أفعل تأتي للمطاوعة فيقول لي الصيرورة. أقشع الله الغيمة أو أقشع أو أقشعت الريح السحابة أقشعت يعني فرقت قشعت الريح السحابة قشعت هذا فعل متعدي هذا فعل متعدي قشع بمعنى فرقت قشعت الريح السحابة يعني فرقته هذا متعدي واحد. يذاب همزة قبل فائه ولكنه تنقله من التعدي إلى اللزوم فتقول قشعت الريح السحاب فأقشع السحاب فأقشع السحاب. إذا صار بعد اتصال الهمزة به لازمة. إذا الغالب أن الفعل الثلاثي إذا زيدت عليه همزة النقل نقول تنقله من اللازم إلى التعدي. وقد يكون المجرد عن الهمزة متعديا فإذا تقدمت عليه الهمزة وزيدت عليه الهمزة قبل فائه صار لازما صار لازما. قشعت الريح السحابة فأقشع هل هذه الهمزة همزة المطاوعة أو همزة الصيرورة يعني صار ذا قشع وتفرق فيه نزاع. الأكثر على أن أفعل لا يأتي لي المطاوعة وإنما هي همزة الصيرورة. إذا بالهمز نقيده لغير المطاوعة أو إن شئت قل لغير الصيرورة على الخلاف الذي ذكرته. والمراد به همزة النقل. إذا بالهمز يقال له همز النقل التي تزاد قبل فاعل الفعل الثلاثي المجرد اللازم. والتضعيف هذه الوسيلة الثانية التي تصير الفعل الثلاثي اللازم تصيره متعديا لمفعول واحد وهو التضعيف. التضعيف هذا مصدر ضعف مصدر ضعف يطلق مراد به أو مرادا به تشديد العين ويطلق مرادا به تكرير العين مع اللام وهذا الذي سبق معنا كف زل ظل قلنا هذا مضعف لما مضاعف الثلاثي لكون عينه ولامه من جنس واحد هذا يسمى مضاعفا وتكرير العين يسمى مضاعفا وأيهما المراد تكرير العين ليس المراد المضاعف السابق الذي عينه ولامه من جنس واحد وإنما المراد تضعيف عينه يعني مشدد العين. تقول خرج زيد خرج زيد هذا فعل لازم كما سبق وزيد فاعل. إذا أردت أن تصير هذا الفعل اللازم الثلاثي تصيره متعديا لفعله وتجعل الفاعل مفعولا به لخرج تضعف عينه كيف تضعفها؟ خرجت زيدا خرجت زيدا خرج صار خرجت، كان خرج لازما، خرجت هذا متعديا، خرج زيد، زيد هذا فاعل في الأصل قبل التضعيف، فلما ضعفت العين شددت صار مفعولا به، صار مفعولا به، وهذا أيضا خاص بالفعل الثلاثي المجرد بالهمز والتضعيف. قلنا مصدر ضعف مراد به مشدد العين. عد ما لزم، عد هذا فعل أمر من التعدية، فعل أمر من التعدية، والمراد بالتعدية هنا التعدية الاصطلاحية. ما لزم فعلا، لزم فعلا، ما اسم منصوب بمعنى الذي يفسر به فعلا، عد فعلا لزم، لزم هذا فعل ماضي مبني للمعلوم وفاعله ضمير مستتر يعود على ما، والجملة في محل نصب نعت لي لما، لا لا محل له من الإعراب صلة الموصول، لا محل له من الإعراب صلة الموصول. عد ما لزم أي عد الذي لزم، عد الذي لزم. وحرف جر، وحرف جر، الواو هنا حرف عطف، وحرف هذا معطوف على بالهمزة، لا إذا جاءت معطوفات قاعدة، إذا جاءت معطوفات إما أن تكون معطوفة بالواو أو بغيرها، إن كانت معطوفة بالواو وبعضهم يزيد أو، فيعطف الأخير على الأول، فيعطف الأخير على الأول ولا يعطف على سابقه، وإن كان حرف العطف يدل على الترتيب فيعطف على سابقه، جاء زيد وعمر وخالد وبكر، بكر معطوف على الثالث أو على الأول، على الأول لأنه معطوف بالواو، جاء زيد أو عمر أو خالد أو بكر أو محمد، محمد هذا معطوف على الأول، جاء زيد فبكر فمحمد فخالد، تقول خالد معطوف على سابقه والسابق معطوف على سابقه لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، يعني ما بعده تابعا لما قبله، كذلك ثم، جاء زيد ثم عمرو ثم خالد ثم بكر، بكر معطوف على خالد وخالد معطوف على سابقه، أما إذا كان بالواو فيعطف على الأول. إذن وحرف جر أي عد ما لزم بحرف جر معطوف على قوله بالهمز، حرف جر يعني يتصل حرف الجر أو يدخل على المفعول في المعنى، مرة هذا يتعدى إلى مفعول، يتعدى إلى مفعول، ولكن تعديه إلى المفعول لا بنفسه وإنما بواسطة حرف الجر، مرة مررت بزيد، ولذلك لو أسقط حرف الجر تصب على أنه مفعول به، مررت زيدا قيل لرؤبة كيف أصبحت فقال خيرا يعني بخير، رؤبة هذا مما يحتج بقوله كيف أصبحت قال خيرا بخير، تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إذا حرام، هكذا قال جرير، تمرون الديار، الديار هذا منصوب على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض يعني تمرون بالديار، العامل فيه تمرون على مذهب المصريين، والعامل فيه على مذهب الكوفيين إسقاط حرف الجر، وهذا تضيفه إلى العوامل المعنوية، العوامل المعنوية المختلفة فيها إسقاط حرف الجر، هذا قد لا ينبه عليه في أوائل الدروس، إسقاط حرف الجر هذا عامل معنوي، النصب على نزع الخافض الأصل فيه أنه سماعي، لذا نص عليه ابن مالك رحمه الله وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا أي منقولا عن العربي، وفي أن وأن يطرد مع أم لك إلا إذا كان المجرور أن أخت إن أو أن المصدرية التي تدخل على الفعل المضارع، فحينئذ يكون إسقاط حرف الجر قياسا إلا قياسا بشرط أمن اللبس، فإن لم يؤمن اللبس فحينئذ لا يجوز إسقاط حرف، عجبت من أنك قائما، يجوز أن تحذف من فتقول عجبت أنك قائما، واختلف في موقع الجملة. عجبت من أن تقوم، عجبت من أن تقوم، أن سبق حرف جر من، يجوز أن أن تسقط الحرف تقول عجبت أن تقوم، وتكون الجملة في محل جر أو منصوب على المزاع. إذا خيف اللبس لا يجوز الإسقاط، عجبت أو رغبت، رغبت في أن تقوم، هنا لا يجوز الإسقاط في، لما؟ لأنه يوهم، رغب في ورغب عن، وترغبون أن تنكح، لذلك وقع الخلاف بين الفقهاء، وترغبون في أو عن مبني على هذه المسألة. إذن رغبت في أن تقوم لا يجوز إسقاط حرف الجر، لما؟ لأنه يوقع في اللفظ، رغبت عن أو في. إذن وحرف جر نقول الأصل أنه يتعدى حرفه، أي يتعدى الفعل اللازم الثلاثي المجرد، وهذا عام ليس خاصا بالثلاثي المجرد كما سينص عليه، يدخل على أو يتعدى الفعل اللازم بحرف الجر، فتقول مررت بزيد، زيد هذا في المعنى مفعول به، في المعنى مفعول به، ولكن لم يتسلط عليه الفعل لأنه يعجز عن أن ينصب بنفسه، وإنما نزل درجة ونصب بمحلا بحرف الجر. بالهمز والتضعيف عد ما لزم وحرف جر، هذه الثلاثة أكثر النحاة لا يذكرون من الوسائل التي يتعدى بها الفعل اللازم إلا هذه، ثم اختلف فيها هل هي سماعية أم قياسية. بعضهم يرى أنها سماعية، يعني ما سمع عن العرب تعديه يعدى، وما لم يسمع عن العرب تعديه فلا يعدى، هذا على قول بأنه سماعي. وبعضهم يرى أنها قياسية في الجميع، وبعضهم يرى قول ثالث وهو أن الهمزة يعدى بها قياسا، والتضعيف وحرف الجر يعدى بها سماعا. بعضهم يزيد ألف المفاعلة مما يعد به اللازم، جلس زيد وجالسته، جالسته، ألف المفاعل هذه تزاد بعد فاعل، فعل، فاعل، جلس زيد فجالسته، كرم عمرو فكارمته، كارمت زيدا، شارفت عمرا، جاء بي ألف المفاعلة فعدت الفعل اللازم إلى مفعول به. أيضا نقله إلى باب نصر ينصر لإفادة الغلبة، نصر ينصر، ناصرته فأنا أنصره، قاعدته فأنا أقعده، أقعده هذا تعدى، أصله قعد الزيد لازم، لما تعدى أقعده هذا ضمير وهو مفعول به، كيف تعدى؟ نقول أريد به المغالبة بعد نقله إلى باب نصر، كارمت زيدا فأنا أكرمه، شارفت زيدا فأنا أشرفه. إذن يتعدى الفعل اللازم بعد نقله إلى باب نصر ينصر لإفادة المغالبة، أنا كرمته يعني غلبته في الكرم. أيضا فوضه على زينة استفعل إذا أريد به الطلب أو النسبة للشيء، تقول استخرجت المال، خرج هذا كما سبق لازم، زدت عليه السين والتاء للدلالة على الطلب، استخرجت المال أي طلبت المال، استقبحت الظلم، قبح الظلم هذا فعل لازم، عدي لما؟ لزيادة السين والتاء، يعني فوضه على زينة استفعل للطلب أو النسبة للشيء، فتقول استخرجت، استخرجت، ولا تقول استغفرت لأن غفر يتعدى متعدد، غفر الله هذا غفر، استغفرت الله، غفر الله لك هذا يتعدى إلى مفعول بحرف جر، أيضا يصح أن يمثل به. يصح أن يمثل به. تقول استغفرت الله، هذا تعدى إلى مفعول لأنه صيغ على زينة استفعل للطلب. نعم. استقبحت الظلم، قبح الظلم يعني نسبت الظلم إلى القبح، نسبت الظلم إلى القبح. سادس نعم التضمين، أن يضمن الفعل اللازم معنى فعل متعدد، أن يضمن الفعل اللازم معنى فعل متعدد، أن يشرب الفعل اللازم معنى فعل متعدد، فيتعدى كما تعدى الفعل الأصل. يمثلون لذلك على أحد التوجيهين رحبت الدار أي وسعتها، ضمن رحب معنى وسع، ضمن رحب معنى وسع، فتعدى رحب اللازم كما تعدى الفعل الذي ضمن إياه. أيضا طالع بشر اليمن، هكذا سمع، طالع بشر اليمن، طالع على وزن فعل، ويأتينا أن ما كان على وزن فعل أو كما تعلمون أنه لازم، أنه لازم. طالع بشر اليمن، اليمن هذا مفعول به لقطع، كيف تعدى؟ نقول ضمن طلع معنى بلغ، بلغ بشر اليمن، بلغ بشر اليمن. أيضا من المعديات حذف الجار توسعا كما ذكرنا، تمرون الديار مررت زيدا، على مذهب البصريين أن العامل هو الفعل، على مذهب البصريين أن العامل هو الفعل. كذلك تحويل حركة العين على مذهب الكوفيين، مثلوا لذلك بقوله شترت عينه، شترت على وزن فعل، شترت عينه فشترها الله، شترت فشترها، نقل من باب فعل بكسر العين إلى فتحها فقيل شتره الله، شترها أي العين، شترها الله، لتحويل حركة العين من كسرها إلى فتحها صار الفعل متعديا، صار الفعل متعديا. أيضا من التي أو الوسائل التي يعد بها الفعل اللازم إسقاط التاء، تدحرج وتفعل، هذا ذكره صاحب المطلوب، تدحرج أسقط التاء، تدحرج زيد هذا لازم، أسقط التاء، دحرج زيد عنها أو حال الحجرة، إذا بإسقاط التاء صار متعديا. تفعل، تكسر، أسقط التاء، ماذا تقول؟ كسر زيد الزجاجة، أولا تقول تكسر الزجاج، أسقط التاء تقول كسر زيد الزجاجة، تقطع الحبل، قطع زيد الحبل، إذا تعدى بإسقاط التاء، هذه ذكرها صاحب المطلوب. بالهمز والتضعيف عد ما لزم حرف جر، إن ثلاثيا وسم، إن ثلاثيا وسم، وسم بمعنى علم، فعل ماضي مبني للمعلومة مغير الصيغة، مغير الصيغة، أين نائبه؟ ضمير مستتر يعود على ما لزم، إن وسم ما لزم، يعني إن كان ثلاثيا، إن وسم ثلاثيا، إن حرف شرط، ثلاثيا وسم، وسم نائب الفاعل ضمير مستتر، إن وسم ما لزم ثلاثيا حال كونه ثلاثيا، ثلاثيا هذا أعربه الشارح على أنه حال من نائب الفاعل، وسم، وسم هذا فعل الشرط، أين جوابه؟ أين جوابه؟ مقدم محذوف، دل عليه قوله عد ما لزم، قدره إن وسم ثلاثيا فعده، لابد من الفعل الذي أريد، فعده بالهمز والتضعيف وحرف الجر، لكن يختص التضعيف والهمز بالثلاثي المجرد اللازم، إذا تقيد إن ثلاثيا مجردا لازما، وغيره عدي بما تأخر، وغيره الضمير يعود على على الثلاثي غير الثلاثي الذي هو الرباعي المجرد والمزيد والخماسي والسداسي، وغيره أي غير الثلاثي منصوب على أنه مفعول لعد، يعني عد غيره أمر من التعدية، أي صير الفعل اللازم غير الثلاثي متعديا، صيره بماذا؟ قال بما تأخر، بما عد بما، ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني بحرف الجر الذي تأخر، تأخر الألف هذه للإطلاق، وفاعله يعود على ما، تأخر ما، يعود على ما التي سبقت، بما تأخر يعني بحرف الجر الذي تأخر، تأخر يعني ذكر أخيرا في البيت السابق. وغيره غير الثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي، عد بما تأخر يعني بالذي ذكر أخيرا في البيت السابق، لذلك فسرنا ما هنا بحرف الجر الذي تأخر، يعني تأخر ذكره وصار أخيرا في البيت السابق. إذا حرف الجر هذا مشترك بين الثلاثي وغيره، يعني يعد به الثلاثي ويعد به غير الثلاثي. ذهبت بزيد وانطلقت به، ذهبت بزيد هذا ثلاثي، وانطلقت به هذا خماسي، إذا عدي به بحرف الجر. هل يعد الرباعي والخماسي والسداسي بهمز النقل؟ جواب لا. هل يعد بالتضعيف؟ الجواب لا. إذا يختص بحرف الجر. وإن حذفتها فلازما يرى، وإن حذفتها أي أسباب التعدية الثلاثة، يعني مما يعرف به اللازم هو إسقاط الأسباب المؤدية إلى تعديه. تقول أكرمت زيدا، أكرمت زيدا، أكرمت زيدا، أو أخرجت عمرا. أكرمت زيدا أصله كرمة على وزن فعلة، دخلت عليه الهمزة فنصب مفعولا به، أسقط الهمزة كرمة زيدا. وإن حذفتها، حذفت الهمزة فلازما يرى، يعني يعلم لازما بعد إسقاط الهمزة كما أنه كان لازما قبل دخول الهمزة. أخرجت زيدا تقول خرج زيد، أسقط الهمزة فعاد على أصله. خرجت زيدا أسقط التضعيف تقول خرج زيد، خرج زيد. إذن وإن حذفتها أي أسباب التعدية الثلاثة فلازما يرى، يرى هذا فعل مضارع مغير الصيغة يتعدى إلى مفعولين بمعنى يعلم. المفعول الأول هذا صار نائب فاعل، يرى هو أي لازما، فلازما لازم هذا مفعول ثاني. إذن وإن حذفتها أي أسباب التعدية الثلاثة فيرى لازما، الفاء هذه واقعة في جواب الشرط، إن حرف شرط، حذفتها هذه جملة فعل الشرط، لا نقول جملة الشرط، نقول فعل الشرط، يرى لازما، الفاء وقعت في جواب الشرط، يرى أي يعلم باقيا على لزومه الأصل الذي ثبت له قبل إلحاق الأسباب به. إذن هذه الفائدة التي ذكرها في أول هذا الفصل، أن الفعل نوعان لازم ومتعدي، المتعدي ما ينصب المفعول به بنفسه، واللازم ما ليس كذلك وهو الذي لا مفعول له أصلا كقام زيد، أو تعدى إلى مفعوله بحرف الجر، لذلك يسمى المتعدي، يسمى ماذا؟ يسمى مجاوزا وواقعا. لما يسمى مجاوزا؟ لأنه تجاوز فاعله، الحدث تجاوز فاعله ووقع على المفعول به. ويسمى واقعا لأن الحدث وقع على المفعول به. واللازم يسمى قاصرا، لما؟ لأنه قصر عن أن ينصب مفعولا به، قصر دلالة الفعل على اتصاف الفاعل بالحدث فقط ولا يحتاج إلى مفعول به. ويسمى غير مجاوز وغير واقع، ويسمى متعديا بحرف الجر. لما؟ هذا بالمعنى العام أو الخاص؟ بالمعنى العام يسمى متعديا لكن يقيد بحرف الجر. لذلك يقال المتعدي يحتاج إلى شيئين، إلى فاعل وإلى مفعول. إلى فاعل يحدث الحدث وإلى مفعول يقع عليه الحدث. واللازم يحتاج إلى شيء واحد وهو إلى فاعل يقع منه أو يقوم به الحدث ولا يحتاج إلى مفعول. هل اللازم يمكن أن يصير متعديا؟ الجواب نعم، بواحد من أمور ثمانية أو تسعة ذكر الناظم منها أكثر ما يذكره الصرفيون النحاة، وهو تعديه بهمزة النقل وبالتضعيف وبحرف الجر. بل ابن مالك لم يذكر إلا حرف الجر وعدي لازما بحرف الجر، نص على حرف الجر، ولم يذكر التضعيف ولا الهمز، وأكثرهم يسقط البواقي تضمين وتحويل من باب نصرة ينصر لإفادة المغالبة إلى آخره. وهل يكون المتعدي لازما؟ الجواب نعم، وسيأتي بيانه. متى نحكم على الفعل بكونه لازما فقط دون تعدي؟ هذا سيأتي في موضعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.